قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم، أي من شدة حرها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع: وكان عبد الله رضي الله عنه يقول: اكشف عنا الرجز. عبد الله بن عمر رضي الله عنه اكشف عنا الرجز، لأن هذا لما قال إنها من فيح جهنم قال هيذن إذا عذاب، اكشف عنا الرجز معناه حمى خفف عنا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء، يعني دواء الحمى هو الماء البارد. نعم.